عمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. نحن عندنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهم؟ في حديث لأحد الصحابة أقول تقريبا أتذكر في النص، فكنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل وقال يا رسول الله أبال الناس الخير، يعني أهملوها. بعد الفتح أهملوا الخير ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، وضعت الحرب أوزارها. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذبوا الآن حمي الوقيس، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يهدي أمر الله وهم على ذلك. وفي إضافة للحديث قال وليذغن الله لهم قلوب أقوام ويجعل رزقهم في أيديهم، فهمت؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل رزق المسلمين في من زارت قلوبهم على الإسلام من الكفار، فهمت؟ فالأصل في تمويل الجهاد، بل الأصل في تمويل المسلمين هو الغريب، فهمت؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب جيش فلسطين وفتح من فلسطين ووجدوا خصوب اضطراب الشام في الوقت الضائع من الجهاد زرعوا وخرج عندهم محصول، فسمع بها امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارسل لهم رسول حرف لهم المحصول حتى لا يتركوا الجهاد ويدخلوا الى الزرع، وقال هذا والد للموالي ولاهل البلاد مفتوحه، وجدد لهم الاجناد وتركهم محترفين للجهاد. الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ سكه محراس ورفعها وقال ما دخلت هذه دار قوم الا ادخلت معها الظلمه. الاصل في رزق اهل الاسلام هو في الجهاد. يا صاحبي قد مضينا على طريق الرسول ولن نقهرا، ويا صاحبي قد مضينا على طريق الرسول ولن نقهرا، لتسري بنا قائدا سيدا وقد يحمد القوم عند السرى. عندما تتكلم أن بترول المسلمين ومناجم المسلمين ومعادن المسلمين الأساسية وحرم المسلمين كله في الجزيرة وهي بيت مال المسلمين ولكل مسلم فيها نصيب وحصة، ذهبت لمجموعة من العوائل لو جمعت سكانها كلهم آل سعود وهم أكبر طائفة يمثل ويأجوج ومأجوج في الجزيرة، كلهم على بعضهم 5000 عنصر، 5000 نسمة، كل آل سعود 5000 نسمة. لو جينا إلى قبائل هذه طحنون وفصعون وهذول اللي في الخليج العربي كلهم هذه 100 شخص وهذه 20 شخص وهذه 30 شخص، يعني لو جمعت كل هذه الأمة التي أصبنا فيها بالوباء ما يخرج 8000 شخص. طيب 10000 شخص، 10000 شخص من 1,200,000,000 شخص، 10000 شخص من 1,200,000,000 شخص يستحوذوا على ثروات الأمة، ويريد أنهم أخذوها أكلوها كان نصف مصيبة، إنه فجارنا وكفارنا أكلوا أموالنا، مش هيك حتى قصة. هم يعطوا 90, 95, 97, 99 من هذه الثروات للعدو ويستفردوا 1% هو كثير عليهم جدا فيصرفوها في الفسق والعصيان. وعندما نتكلم نقول القوميين والعرب والشيوعيين رفعوا شعار بترول العرب للعرب لكل أمة العرب، وكان هذا شعار إذاعة صوت العرب من القاهرة أيام عبد الناصر، والشعار أخذ الأمة العربية بأكملها وصار كل إنسان يشعر أنه هو له حصة في بترول يسلبه الملك فيصل. فمين الذي رفع الشعار؟ استحوذ عليه القوميون، استحوذ عليه الشيوعيون، مع أن هذا الشعار حق للمسلمين كما قال أبو ذر عجبت لرجل يبات جائعا ولا يخرج بسيفه على الناس، يعني من حقه يطلع يطلب صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. أما كان الأولى بهذه المئات من ألوف الجنيهات، مئات الألوف بل ملايينها، أما كان الأولى أن يكون بها جيش من المتطوعين المسلمين يسمى جيش المسجد الأقصى، يكون أوله من البيت الحرام وآخره في المسجد الأقصى، يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود؟ أما كان الأولى بهذه الأموال أن تنفق على نصرة الله ودين الله ورسول الله؟

حتى تركب المتبذرات تستأجر بيت في هذا البيت في حقيقته تركب المتبذرات تضاعف السيارة حتى تعمل استطلاع ممكن تستأجر سيارة أخرى ممكن تأخذ بيت قريب من المكان تراقب العملية مدة 6 أشهر هذا كله مصاريف فهمت؟ فأحيانا أنت حتى تصرف على عملية ممكن تصرف عليها 100-200 ألف دولار على العملية الواحدة فهمت؟ فإذا كانت عملية كبيرة ستدخل إلى مجمع كبير ولا لقاعدة جمهورية ولا تدخل فيها مثل السيارات التي تعمل فيها 1000 كيلو متفجرات حتى تصنعه وتنقله وتشتري مواد وتستخبي وتأخذ المجموعة تأتي بالمجموعة تحتاج مصارف فلازم تعمل عمليات مالية هذه العمليات المالية هي من موارد اليهود والصليبيين والمرتدين هذا عندما يكون عندك سرايا صغيرة اسمعنا اليوم صوتا خائرا عودوا إلى الأوطان يا أبناءنا كيف السبيل إلى الرجوع وقد سرت روح الجهاد وخالقات أرواحنا في بلاد الشام عندنا حصلت مرة وسمعت حصلت مرة في اليمن مجموعة من المجاهدين ذهبوا ونصبوا كمين للسيارة التي تحمل مرتبات إلى وزارة التربية في المدينة إلى مدينة التربية عندهم 2000 مدرس كل مدرس يأخذ 2000 دولار 200 ألف دولار موجودة في سيارة فيها حارس وسائق فهم؟ ذهبوا واستولوا عليها أخذوا 200 ألف دولار إذا كانوا تنظيم أعطوها للتنظيم أما نحن نتكلم عن سرية لست تنظيم أنتم 5 أشخاص تأخذوا هذا هل تستطيع الدولة أن تترك المدرسين بلا مرتبات؟ ما تستطيع ستعوضهم من الدولة انت اخذت 200 ألف دولار 200 ألف دولار قسمها على 50 تطلع عندك 40 ألف دولار هذه للمصارف الإسلامية و160 ألف دولار توزع على 4 خلع لكل شخص 40 ألف دولار لعملية السارة نصف ساعة تأخذ 40 ألف دولار خلص وبتجهز في باقي وقتك 40 ألف دولار بتعمل فيها كل حياتك من عملية واحدة بعد الذي ذقناه في أفغاننا أين السلام وقد تقاتل شعبنا وترملت أزواجنا ونساؤنا ونسائم الأسحار هبت غية حملت إلى الأوطان رجع نحيبنا لا تجزعي أماه إن نحيبنا خوفا لله بأن تلين قناتنا هذا عن الموارد أما عن الأفكار فالأفكار كثيرة جدا كل الشركات كل السياح كل الخبراء من اليهود والنصارى يأتوا معهم أموال تستطيع أن تغلب وتستطيع أن تسلب هؤلاء الناس وتقسم على السرية سرية من الشخص سرية من الشخصين أي سائح يأتي معه 1000 دولار إذا دخلت أنت إلى غرفة فندق فيه موقف سياحي استطعت أن تسيطر عليها نصف ساعة تغلب منهم وتمشي كما قلت لك أموال المرتدين مرتبات الحكومات حصلت عملية أيام الجهاد في حلب في بلاد الشام وحصل مثلها سمعته في اليمن أخذوا السيارة التي تحمل مرتبات المدرسين مجاهدين خطفوا السيارة التي تحمل مرتبات مديرية التربية المدينة فكانت مبلغ كبير جدا إذا كان عندك 2000 مدرس في المدينة كل واحد يأخذ بمعدل 100 دولار يعني عندك 200 ألف دولار في السيارة السيارات التي تدخل أموال البنوك السيارات التي تدخل أموال الحكومة بكافة أشكالها المؤسسات الدوائر خاصة في بعض الدول الاشتراكية وغيرها في مؤسسات اقتصادية هي بتبيع ففي عندها حصيلة يعني تبيع أقمشة تبيع مواد غذائية ولكن المؤسسة هي حكومية لازم تنتبه أن أموال المسلمين حرام لا يجوز أن تأخذ أموال فيها شبهة ملك لمسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه أما أموال المرتدين أموال الحكومات فتستطيع تأخذها وتقسمها. الثلوج وإن تعاظم صرفها فوق البسيطة لن تزازع صبرنا وأزيز هذه الطائرات منارها لا لن تخل اليوم من أزماتنا وتجندا للموت يوم كنيهة حتى ننال الخلد عند مليكنا سنظل في هذا الطريق عزتان مستمسكين بديننا وكتابنا ولكن أنا أتكلم عن الجانب الأساسي أني كنت في أنا سرايا المجد الإسلاميين